بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه تبيان في آداب حملة القرآن، قال رحمه الله تعالى: ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على فاتحة الكتاب. والصحيح لا يحرم عليه شيء، الصحيح لا يحرم عليه شيء. قال: وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ في وجهان: الصحيح المختار أنه لا يحرم بل يجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جازت الصلاة للضرورة مع الجنابة تجوز القراءة. والثاني: لا يجوز، بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئا من القرآن، لأن هذا عاجز شرعا فصار كالعاجز حسا. والصواب الأول، الصواب كما سمعتم أنه يقرأ الفاتحة وجوبا ويقرأ ما تيسر من القرآن استحبابا. قال رحمه الله تعالى: وهذه الفروع التي ذكرتها يحتاج إليها، فلهذا أشرت إليها بأوجز العبارات، وإلا فلها أدلة وتتمات كثيرة معروفة في كتب الفقه، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أماكن قراءة القرآن. ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار، ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة ومحصنا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف، فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف سواء كثر جلوسه أو قل. وهذا على القول الصحيح في المسألة، من أن الاعتكاف ليس له زمن محدود، بل أقل ما يسمى اعتكافا فإنه يصح فيه الاعتكاف على الصحيح من أقوال العلماء، يدل عليه ما ثبت عند ابن أبي شيبة وغيره عن يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه، قال: كن إني لأمر بالمسجد، أو قال: لأمكث بالمسجد، وما أريد إلا الاعتكاف ساعة، وما أريد إلا، قال: إني لأمكث في المسجد الساعة وما أريد إلا الاعتكاف. فدل هذا على أن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعتبرون الاعتكاف في أدنى مدة يصح فيها هذا المسمى. قال رحمه الله تعالى: بل ينبغي أول دخوله المسجد أن ينوي الاعتكاف، وهذا الأدب ينبغي أن يعتنى به ويشاع ذكره ويعرفه الصغار والعوام، فإنه مما يغفل عنه، لأن الإنسان إذا فعل هذا تحصل على عبادة الاعتكاف إلى جانب عبادة القراءة في المسجد، فيجد كما يقال ثوابا فوق ثوابه، وذلك يتحصل بماذا؟ بالنية. قال: وأما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهيتها. والمراد بالحمام الأماكن التي يغتسل فيها مما يوجد فيها الماء الحار، وليس المراد بالحمام ما نسميه نحن اليوم الحمام. ما نسميه نحن اليوم الحمام يسمى في اللغة والشرع الكنيف، أو مكان الخلاء، أو بيت الخلاء، وما شابه ذلك. فمقصود بالحمام المستحم، المكان الذي يدخله الناس للاستحمام، أي بالماء الحار، بالماء الحار. قال: وأما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهيتها، فقال أصحابنا: لا يكره. ونقل الإمام المجمع على جلالته أبو بكر ابن المنذر في الإشراف عن إبراهيم النخعي ومالك، وهو قول عطاء، أي أن هذا القول هو قول هؤلاء. قال: وذهب إلى كراهته جماعة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه عنه ابن أبي داود، وحكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين منهم أبو وائل شقيق ابن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة ابن ذؤيب، ورويناهم أيضا عن إبراهيم النخعي، وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. قال الشعبي: تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواضع في الحمامات والحشوش. الحشوش هي الخلاء، أي أمكنة قضاء الحاجة التي نسميها نحن اليوم بالحمامات، أي يسمى حشوشا. إذا قال في ثلاثة مواضع في الحمامات، الحمامات المغتسل في الماء الحار، قال الله جل وعلا: في الماء الحار وسقوا ماء حميمة، وهو حمام من الماء الحميم أي الماء الساخن. قال: والحشوش هو بيت الراحة وهي تدور. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ميسرة، وهو كذلك أحد التابعين من كبار التابعين، عمرو بن شراحبيل قال لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب والله أعلم. وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلتهي صاحبها، فإن التهى عنها كرهت، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس مخافة من الغلط. وروى ابن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق، وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه أذن فيها. قال ابن أبي داود وحدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأها فيها شيء، فقال ما علم القراءة تكون في الطريق، وكره ذلك. وهذا إسناد صحيح عن مالك رضي الله عنه. والحاصل في هذه المسألة في الأمكنة التي يقرأ فيها القرآن أن الأولى كما ذكر رحمه الله تعالى أن يقرأ في الأمكنة النظيفة المهيئة التي فيها يجتمع قلب العبد، يكون مستحضرا للقراءة متدبرا لما يقرأه حتى تورثه تلك القراءة خشية وتعظيما وإجلالا ومحبة لله رب العالمين جل وعلا. هذا من حيث الأفضل. فإن قرأها على غير هذه الحال، قرأها في الطريق، قرأها في مجلسه في بيته، على أي حالة كان فإنه جائز. لحديث عائشة رضي الله عنها في مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، وجاء عنها رضي الله عنها كذلك أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، فدل هذا على جواز ذلك. لكن من حيث الأفضلية وإلى غير ذلك فهذا كما سمعتم من باب الفضل ولا ينافي الجواز. قال فصل في استقبال القبلة وكيفية الجلوس لقراءة القرآن. قال ويستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة، فقد جاء في الحديث خير المجالس ما استقبل به القبلة، وهذا الحديث ضعيف، رواه الحاكم والطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو ضعيف. قال ويجلس متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه، فهذا هو الأكمل. ولو قرأ قائما أو مضجعا أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز وله أجر، ولكن دون الأول. ما ذكره رحمه الله تعالى من التأدب في الجلسة والاستحضار، وكذلك ما يكون فيه معنى التدبر والخشوع والخضوع وما شابه ذلك عند تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، هذا أمر مطلوب، لأن الله جل وعلا أمر بتدبر القرآن. وكذلك ذكر من أحوال عباد الله تبارك وتعالى من أهل العلم أنهم إذا قرئ عليهم القرآن يخرون إلى أذقان سجدا، هذا في معنى من معاني الخشوع وكذلك الخضوع والتعظيم لكلام الله جل وعلا. وأما استقبال القبلة فالحديث لم يثبت، والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل. قال رحمه الله تعالى قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي شاهد من الآية أنه يجوز قراءة القرآن على أي حالة، قائما قاعدا على جنب. قال وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر وأنا حائض فيقرأ القرآن، رواه البخاري ومسلم، في رواية يقرأ ورأسه في حجر. الشاهد منه أنه كان يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إني أقرأ القرآن في صلاتي وأقرأ على فراشي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إني أقرأ حزبي وأنا مضجع على السرير، وهذا كله يدل على جواز القراءة مضجعا كما أنه يجوز قاعدا وقائما. قال رحمه الله تعالى فصل في استحباب الاستعاذة. قال فإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ بالله فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا قال الجمهور من العلماء. وقال بعض السلف يتعوذ بعد القراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتقدير الآية عند الجمهور إذا أردت القراءة فاستعذ بالله، أي في الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هل معناه بعد أن تقرأ القرآن تستعذ بالله؟ الجواب لا، كما قال الجمهور من العلماء رحمهم الله تعالى أن المراد إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله تعالى: فتقدير الآية عند الجمهور إذا أردت القراءة فاستعذ بالله، ثم صفة التعوذ كما ذكرناه أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: وكان جماعات من السلف يقولون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا بأس بهذا، أي لا بأس أن يقرأ بهذا، أن يقرأ أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى استدل بقول الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال: ثم إن التعوذ مستحب ليس بواجب، وهو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو غيرها. ومعنى الاستعاذة كما هو معلوم أي طلب العوذ من الله جل وعلا، أي فيه معنى اللجوء إلى الله جل وعلا وطلب الحماية والحفظ والعصمة من الله جل وعلا. وهنا طلب ذلك من الله جل وعلا أن يكون العبد في حفظ من الشيطان، في حفظ من الله جل وعلا من الشيطان. قال رحمه الله تعالى: ويستحب في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا، أي عند الشافعية. قال: وعلى الوجه الثاني إنما يستحب في الركعة الأولى، وهو الأظهر، وهو الأظهر من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. قال: فإن تركه في الأولى أتى به في الثانية، ويستحب التعوذ في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة على أصح الوجهين، على أصح الوجهين التعوذ أي بعد التكبير قبل أن يقرأ الفاتحة، قبل أن يقرأ سورة الفاتحة، أي في سورة الجنازة وفي غيرها من الصلوات التي تقرأ فيها الفاتحة، لأن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون الصلاة من أولها إلى آخرها القراءة فيها واحدة، فلا يحتاج إلى أن يكرر في كل ركعة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو صحيح من أقوالهم رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في المحافظة على البسملة. قال: وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى براءة، أي سوى سورة براءة، فإن أكثر العلماء قالوا إنها آية حيث كتبت في المصحف، وقد كتبت في أوائل السور، إنها آية حيث كتبت في المصحف وقد كتبت في أوائل السور سوى براءة، فإذا قرأها كان متيقنا قراءة الختمة والسورة، أي إذا قرأ الختمة وقرأ بسم الله عند كل سورة يكون قرأ الختمة كاملة، وإذا قرأ السورة وقرأ بسم الله في أولها كذلك يكون قرأ السورة كاملة. قال: وإذا أخل بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين، فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل، أي عليها عطاء، جعل عطاء لكن غير معين، وقد يكون عطاء معينا، إلا أن بعض أهل العلم يفرقون بين الجعل والإجارة، أن الإجارة فيها تعيين للأجرة، وأما الجعل لا يكون ماذا معينا، مثلا إنسان يقول لإنسان افعل كذا وسأعطيك جعلا أو سأعطيك مبلغا من المال، لا يحدد له ذلك المبلغ، يسمى جعلا، أما إذا قال سأعطيك كذا وكذا فهذه تسمى إجارة. قال رحمه الله تعالى: فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع، أي قراءة القرآن وتقسيم القرآن إلى سبعة أجزاء، والأجزاء التي عليها أوقاف أو أرزاق، فكان الاعتناء بالبسملة أكثر ليتيقن قراءة الختمة، فإنه إن ترك لم يستحق شيئا من الوقف عند من يقول البسملة من أوائل السور. قال: وهذه دقيقة نفيسة يتأكد الاعتناء بها وإشاعتها. طبعا المسألة ينبه عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهي أن من قال بأن البسملة آية من كل سورة، فمن قال لإنسان، قال لقارئ اقرأ المصحف من أوله إلى آخره وسأعطيك كذا وكذا، يقول إذا لم يقرأ البسملة فإنه أخل بالشر، فلا يستحق ماذا؟ لا يستحق ذلك الجعل ولا ذلك العطاء. لماذا؟ لأنه ترك شيئا من القرآن. وها هنا كما يقال تبيين لهذه المسألة تبيينا مختصرا، وهي: هل البسملة في أوائل السور آية من القرآن أم لا؟ أولا وقع الإجماع أن البسملة جزء آية في القرآن، في قول الله جل وعلا: إنها من سليمان وإنها بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي الآية، هذه آية بإجماع. بقي بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور، هل هي آية من القرآن أم لا؟ الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنها آية في كل سورة وليست من كل سورة. الصحيح من أقوال العلماء أنها آية في كل سورة، أي في أوائل السور وليست من السورة، وليست من السورة. يدل على هذا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنا نعرف افتتاح السورة ببسم الله الرحمن الرحيم، نعرف افتتاح السورة ببسم الله الرحمن الرحيم. وذكر من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى كذلك، يعني جاء في بعض الآثار كذلك عن ابن عباس أنها آية لأجل أن يفرق فيها، أو كان يقول: كنا لا نعلم اختتام السورة وافتتاح السورة إلا بماذا؟ إلا ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قد يقول قائل: ما الفرق بين أن يقال بسملة، بين أن يقال بأن البسملة آية في السورة وآية من السورة؟ الجواب أن قول القائل بأن البسملة آية من السورة معناه أنها جزء من السورة، إذا ما قرأها لا يقال بأنه قرأ السورة. يعني مثاله: إذا قلنا بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من السورة، معناه أن من نسي بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة في الصلاة يعتبر أنه ما أتى بسورة الفاتحة، يجب عليه أن يقرأ السورة مرة ثانية، وإن كانت الركعة من غير ذلك يجب عليه أن يأتي بركعة مكان الركعة. لماذا؟ لأنه لم يقرأ سورة الفاتحة كاملة. هذا إذا قيل بأن بسم الله من السورة. وأما إذا قيل هي في أوائل القرآن في سور القرآن وليست منها يفتتح بها، فمعناه أن من نسيها صلاته صحيحة، صلاته صحيحة ولا شيء عليه. وهذا هو الأظهر الذي عليه جماعة من المحققين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل في تدبر القرآن والخشوع عند القراءة. فصل في تدبر القرآن، في تدبر القرآن والخشوع عند القراءة. قال: فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة. والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، وأشهر وأظهر من أن تذكر، فهو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال الله عز وجل: فلا يتدبرون القرآن. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والآيات فيه كثيرة، وأقاويل السلف فيه مشهورة، وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصبح، كما ثبت عن جماعة منهم رضي الله عنهم وأرضاه. فقد ثبت هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول طاووس أو غيره ممن صحب ابن عباس رضي الله عنهما في سفر، قال: قام ابن عباس ليلة، قال: سافرنا مع ابن عباس من المدينة إلى مكة، فقام ليلة يقرأ القرآن، فقرأ قول الله جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يقول هذا الراوي: فجعل يكررها، قال: حتى فلق الصبح، يكرر هذه الآية رضي الله عنه وأرضاه حتى فلق الصبح ويكرر. هذا يدلنا على أهمية التدبر للقرآن. وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه هذا المعنى، قال أحد التابعين، وفيما أظن أنه محمد ابن أبي بكر أو غيره، يعني يقول: ذهبت إلى بيت خالة عائشة في الضحى لأقضي لها حاجتها، قال: فوجدتها تصلي وتقرأ قول الله جل وعلا: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي رضي الله عنها وتكرر هذه الآية. قال: فمكثت ما شاء الله أن أمكث. قال: فلما رأيت على هذه الحالة، قال: قلت أنطلق إلى السوق ثم أرجع إليها. قال: فانطلقت إلى السوق ثم رجعت إليها، وإذا هي قائمة على حالها تكرر هذه الآية وتبكي رضي الله عنها وأرضاها. فهذا كان حال هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، رب واحد منهم يقوم الليلة كاملة بآية يقرأها ويتدبرها ويبكي من عظيم ما دلت عليه تلك الآية من معاني عظيمة وأهوال شديدة. قال رحمه الله تعالى: وقد صعق جماعات من السلف عند القراءة، ومات جماعات منهم حال القراءة، وهذا أيضا مشهور في ذلك كثير. قال: وقد روينا عن بهز بن حكيم أن زرارة ابن أبي أوفى التابع الجليل رضي الله عنه أمهم في صلاة الفجر فقرأ حتى بلغ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. قال فخر، قال خر ميتا، قال بس، فكنت في من حمله. وكذلك روي عن عمر هذا المعنى أنه قرأ أو قرأ في صلاة الصبح هذه السورة فأغشي عليه رضي الله عنه وأرضاه. وذكروا كذلك أن سبب موت علي ابن الفضيل ابن عياض أنه قرأ عليه آيات من القرآن فخر مغشيا عليه ثم مات رضي الله عنهم جميعا وغفر الله لهم. قال: وكان أحمد ابن أبي الحواري رضي الله عنه وهو ريحانة الشام كما قال أبو القاسم بن جنيد رحمه الله تعالى إذا قرئ عنده القرآن يصيح ويصعق. قال ابن أبي داود: وكان القاسم بن عثمان الجوعي رحمه الله ينكر ذلك على ابن أبي الحواري. وكان الجوعي فاضلا من محدثي أهل الشام، يقدم في الفضل على ابن أبي الحواري. قال: وكذلك أنكره أبو الجوزاء وقيس ابن حبتر وغيرهما. قال: قلت: والصواب عدم الإنكار إلا على من اعترف بأنه يفعله تصنعا والله أعلم. معنى هذا، هذا تنبيه دقيق، معنى هذا أن الإنسان ينبغي له أن لا يظهر ذلك، لكن إذا غلبه ذلك، غلبه هذا الأمر، فهذا أمر آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. وعمر رضي الله عنه وأرضاه ثبت عنه أنه قرأ يوما في صلاة الصبح فقرأ قول الله جل وعلا في سورة يوسف، قرأ قول الله عز وجل فتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال: فبكى عمر فما استطاع أن يواصلها ثم ركع. فشهد هذا حال السلف. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر عائشة أن تأمر أبا بكر بأن يصلي بالناس قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في الصلاة لا يستطيع أن يسمع الناس القراءة من البكاء، رضي الله عنهم جميعا. فهذا باب واسع. فالحاصل من هذا أن الأصل في الأعمال وفي الطاعات أن تخفى، الأصل في الأعمال الصالحة والطاعات أن تخفى، ولا سيما في مثل هذه الأمور. لكن إن غلب الإنسان شيء من ذلك من غير طوع منه ولا اختيار فهذا باب آخر، فهذا باب آخر. قال رحمه الله تعالى: وقال سيد الجليل صاحب العلوم والمعارف إبراهيم الخواص رضي الله عنه، وهو من المتصوفة وكذلك ابن أبي الحواري، قال: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لكل خير وأن يدفع عنا كل شر وضير، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.